بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ولا ولا يحزنك الذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما ومن الحياة وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الذين يبخلون ويأمرون الناس لقد أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

لأن